يمكننا ان نفعل لننجو من غضب الله سبحانه وتعالى، ونحن نرى المسلمين يقتلون ويذبحون في اماكن كثيره، ونسكت على احتلال اليهود والكفار لاراضي المسلمين وعلى راسها المسجد الاقصى، هل نحن معاقبون؟ ماذا نفعل في هذا الموقف؟ افيدونا جزاكم الله خيرا. على كل مسلم ان يصغى الحق حسب اجتهاده وفضله، فيدعو للمسلمين بالتوفيق والهدايه، ويجمع كلمه مع الهدى، ويدعو للمظلومين ان ينصروا، وان يسهل الى الله لهم ان ينصرهم ويأخذوا بايديهم الى الحق. وعليه هو ان يتبصر في دينه ويتلقى في دينه، وان يساهم بما يستطيع من امر معروف ونهي عن منكر ودعوه الى الله وارشاد الى الخير، هذا هو الواجب. الله لو فكر الله ما استطعت. فعلى كل مسلم راى باطلا أن يشراه حسب طاقته، أو رأى حقا مضاعا يدعو إليه، وعليه يدعو للمسلمين، فإن المسلمين شيء واحد وبناء واحد، عليهم أن يتعاونوا في الدعاء وبالتكاتف وبالمال وبكل ما يستطيعون، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان في قلبك خير ومحبة يصل الحق، فعليك بدعاء الله والضراعة إليه يصل الحق، وأن يهدي على صراطه المستقيم، وأن يعينهم على إظهار الحق، وأن يثبت خصومهم وأعداءهم، وأن يذلهم، ويجمع كلمة المسلمين على الهدى والخير والصلاح. وعليك أن تفعل ما تستطيع من أمر معروف ونهي عن منكر بالحكمة حسب الطاقة بيدكم واللسانكم والقلب، وعليك أن تتفقه في دينك حتى يكون على بصيرة وعلى بينة فيما تأمر وفيما تنهى عنه. والله المستعان، والله سبحانه المستعان ولي التوفيق.